أن أركانه أربعة، وهذه الأركان هي الأصل ثم الفرع ثم الحكم ثم العلم. وذكر رحمه الله بعدما عرف القياس ذكر بعض الأدلة التي تثبته، وذكر أيضا بعض الشبه التي تعلق بها من نفى القياس، ثم بعد هذا انتقل رحمه الله إلى تفصيل القول في أركان القياس. ذكر الأصل والفرع ولم يفرع فيهما كثيرا، ثم ذكر الحكم وذكر له شروطا ثلاثة. الشرط الأول أن يكون حكم شرعي ثبت بالنص احترازا مما ثبت بالإجماع وثبت بالقياس، وفي كليهما خلاف معروف أشار إليه رحمه الله. والشرط الثاني ذكر فيه رحمه الله أن يكون الحكم مما يحق علة، أن يكون الحكم مدركا علة، وهذا احترازا من الأحكام التي لا تدرك علته كأعداد الصلوات وأعداد الركعات وغير هذا. وذكر أيضا الشرط الثالث أن يكون حكم الأصل غير مختص به، وذكر لهذا صورتين. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الركن الرابع، والركن الرابع ألا وهو العلة، وهو أوسع مباحث القياس من حيث مباحثه ومن حيث تفريعاته ومن حيث تقسيماته، وهي عند التأمل بسيطة لا غموض فيها، تحتاج إلى شيء من التأمل وإلى شيء من العناية بالحفظ وبالتطبيق، يعني ينظر إلى تطبيقات أهل العلم للقياس، فحينها يسهل على الطالب أن يستوعب مسائل القياس وخصوصا مسائل العلة. ذكر رحمه الله تعريفها، وذكر أيضا مسألة مهمة جدا وهي الفرق بين العلة وبين الحكمة، وذكر رحمه الله بأن الأحكام تبنى على العلل لأنها تنضبط بخلاف الحكم، الحكم لا تنضبط لأنها أمور خفية. أظن وقفنا عند هذا البحث، إذن اقرأ من قوله في وصل الضوء. وأما علة الحكم فهي الأمر الظاهر. نعم، إذا فرقنا الآن بين العلة وبين الحكم، أظن الأمر لا يحتاج إلى مزيد تفصيل عندنا. نعم، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما علة الحكم فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما، لأن الشأن في بنائه عليه وربطه به أن يحقق حكمة تشريع الحكم، فقصر الصلاة الرباعية للمسافر حكمته التخفيف ودفع المشقة، وهذه الحكمة أمر تقديري غير منضبط لا يمكن بناء الحكم عليه وجودا وعدما، فاعتبر الشارع السفر مناطا للحكم. قوله مناطا علة، يعني يعلق عليه الحكم، المناط هو والعلة. فاعتبر الشارع السفر مناطا للحكم وهو أمر ظاهر منضبط، وفي جعله مناطا للحكم مظنة تحقيق حكمته، لأن الغالب أن السفر تتبعه المشقة، ويدل على هذا الواقع وحال الناس، فالمسافر يجد مشقة. وأيضا هذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، فإذا سافر أحدكم فليعجل بقضاء مهمته ثم ليرجع إلى أهله. وإن تخلفت الحكمة في بعض صور السفر فهذه أمور نادرة لا تلغي الوصف العام، ألا وهو اتصاف السفر بالمشقة، وهذه قاعدة أيضا، وهي أن النادر لا حكم له. إذن الأصل أن العلة والحكمة أمران متلازمان، فإن تخلفت الحكمة في بعض الحالات فهذا لا يؤثر في الأصل العام لأن النادر لا حكم له. نعم. فاعتبر الشارع السفر مناطا للحكم وهو أمر ظاهر منضبط، وفي جعله مناطا للحكم مظنة تحقيق حكمته. وفي جعله علة للحكم مظنة تحقيق حكمته، إذا جعلنا السفر هو العلة من القصر، فهذه العلة يظن عندها غالبا تحقق عكس المشقة، تحقق عكس المشقة أو تندفع بها المشقة. نعم. لأن الشأن في السفر أن توجد فيه بعض المشقات، فحكمة قصر الصلاة الرباعية للمسافر دفع المشقة عنه، وعلته السفر. نعم. واستحقاق الشفعة بالشركة أو الجوار حكمته دفع الضرر عن الشريك أو الجار. مفهوم هذه الشفعة تكررت كثيرا في كلام المؤلف. نعم. وهذه الحكمة أمر تقديري غير منضبط، فاعتبرت الشركة أو الجواز مناط الحكم، لأن كل منهم الشركة أو الشركة يصح كلاهما. نعم. فاعتبرت الشركة أو الجوار مناط الحكم، لأن كل منهما أمر ظاهر منضبط، وفي جعله مناطا للحكم مظنة تحقيق حكمته، إذ الشأن أن الضرر ينال الشريك أو الجار، فحكمة استحقاق الشفعة دفع الضرر، وعلته الشركة أو الجوار. عبد العزيز واضح الجميع. نعم. وإباحة المعاوضات حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم. المعاوضات يعني البيوع وما شبهها، لأنها معاوضة مال بمال، مبادلة مال بمال. نعم. وهذه الحكمة أمر خفي، فاعتبرت صيغة العقد. وهذه الحكمة شنو هي الحكمة الحسن في هذه المسألة الأخيرة؟ وعليكم السلام. وهذه الحكمة ما هي؟ وعليكم السلام ورحمة الله. شنو هي الحكمة؟ لا لا، من كلام المؤلف حتى أعرف أنك مع نفس السياق. رحمك الله. وإباحة المعاوضات حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم. وهذه الحكمة اللي هي دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم، هذه الحكمة دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم. نعم. فاعتبرت صيغة العقد مناطا لحكمته، لأنها أمر ظاهر منضبط، وفي جعلها مناطا مظنة تحقيق الحكمة، لأن الصيغة عنوان تراضي المتعاوضين بالمعاوضة. والشأن في تراضيهما بها أن يكون عن حاجتهما إليها، فحكمة نقل الملكية في البدلين البيع أو الإجارة سد البدلين بالبيع. إيش عندك أنت؟ ليش الباب في البدلين الكائنة بالبيع أو بالإجارة؟ نعم، هنا على البدلية، في البدلين البيع أو الإجارة. في البدلين البيع تهي تصح، تهي تصح، والأولى أن تكون حرف الجر. في البدلين بالبيع يعني الكائنة بالبيع أو الكائنة يعني نقل الملكية، الكائنة بالبيع أو الكائنة بالإجارة. فحكمة نقل الملكية في البدلين بالبيع أو الإجارة سد الحاجة، وعلته صيغة عقد البيع أو الإجارة. واضح أبو شعيب؟ إذن العلة ما هي؟ هي الصيغة اللي هي الإجاب والقبول، هذه هي العلة، هي الإجاب والقبول. إذا وجد الإجاب والقبول ترتبت عليه الأحكام من انتقال المبيع إلى هذا الطرف وانتقال الثمن إلى الطرف الآخر. والحكمة هي سد الحاجة. وإذا قلنا بأن العلة هي سد الحاجة، سد الحاجة أمر لا يكاد ينضبط. هو نعم، يعني التراضي أمر لا يكاد ينضبط، التراضي لا يكاد ينضبط، وإنما الذي ينضبط هو الصيغة، لأن الصيغة تدل وعلامة على وجود التراضي، لأن حصول الإجابة والقبول من الطرفين علامة واضحة على وجود التراضي. كان هناك تراضي فنتج عن هذا التراضي صيغة معينة اللي هي بعتك وقبلت منك. فهمت الكلام؟ نعم. وعلى هذا فجميع الأحكام الشرعية تبنى على عللها، أي تربط بها وجودا وعدما لا على حكمها. القاعدة القائلة الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فالعلة من انتقال الملكية في الطرفين في المال وعوضه هي الصيغة، هذه هي العلة، فهذه الصيغة. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، ألا وهو انتقال الملكية، وإن لم توجد هذه العلة لم تنتقل الملكية. نعم. لأنه لو قال مثلا قائل أخذ مالا من طرف آخر وقال أعلم بأنه راض، فالقاضي لا يكاد يدرك هذا الرضا، لا يكاد يدرك هذا الرضا. ولكن لو علم القاضي بأن هذا الطرف حصل منه إجاب وقبول، فإنه سيدرك بأن هذا الإجاب والقبول نتج عن وجود تراضي. نعم. ومعنى هذا أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته ولو تخلفت حكمته. نعم. قال ومعنى هذا أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته ولو تخلفت حكمته. ولهذا مثلا المسافر الذي لا يشق عليه السفر، فهنا العلة موجودة والحكمة غير موجودة، ما كاين مشقة، فهذا يجوز له أن يترخص. المرأة الحامل ما هي العلة من فطرها؟ ما هي العلة من فطرها؟ هي الحمل. والمرضع ما هي العلة من فطرها؟ هي الرضاعة. الحكمة ما هي الحكمة؟ هي دفع المشقة. قد توجد المشقة وقد لا توجد. اللي كيعنينا ما هو؟ ووجود العلة. ما هي العلة؟ هي الحمل والرضاعة. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا هو معنى قوله. ومعنى هذا أن الحكم الشرعي يوجد، ألا وهو إفطارها، إباحة إفطارها، وقصر الصلاة للمسافر، وانتقال الملكية بين المتعاوضين. قال حيث توجد العلة ولو تخلفت الحكمة. لا ننظر إلى الحكمة إنما ننظر إلى، وهذا هو معنى القاعدة، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. ومعنى هذا أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته ولو تخلفت حكمته، وينتفي حيث تنتفي علته ولو وجدت حكمته. وينتفي أي الحكم، الفاعل ينتفي هو الحكم. نعم. لأن الحكمة لخفائها في بعض الأحكام ولعدم انضباطها في بعضها لا يمكن أن تكون أمارة على وجود الحكم أو عدمه، ولا يستقيم ميزان التكليف والتعامل إذا ربطت الأحكام بها. مر معنا واحد البحث وأشار إليه المؤلف هنا، وهي أن الحكمة لا تعتبر في القياس. لماذا؟ نعم؟ لأنها لا تضبط. نعم؟ أحسنت، هذا هو الجواب. اذكر العلتين معا، ذكر علتين، أنت أشرت إلى علة واحدة. قال لأن الحكمة أولا لأجل خفائها في بعض الأحكام، ثانيا لأجل انضباطها في بعض الأحكام، فلأجل اجتماع هاتين العلتين لا يمكن أن تكون أمارة على وجود الحكم أو عدمه، بخلاف العلة، فالعلة ظاهرة والعلة منضبطة. وغادي يذكر المؤلف رحمه الله من شروط العلة الانضباط والظهور، أن تكون منضبطة وأن تكون ظاهرة وأن تكون مناسبة. نعم. فالشارع الحكيم لما اعتبر لكل حكم علة هي أمر ظاهر منضبط يظن تحقق الحكمة بربط الحكم به، جعل مناط الأحكام عللها بربط الحكم بها، بربط الحكم بالعلة. يظن تحقق الحكمة بربط الحكم بها جعل مناط الأحكام عللها، يستقيم التكليف وتنسق أحكام المعاملات، ويعرف ما يترتب على الأسباب من مسببات، من مسببات، عفوا. نعم. لعلها مسببات، ما يترتب على الأسباب من مسببات، مسببات، مسببات هي علوم الأسباب، من مسببات. نعم، من مسببات، لأن اسم مفعول، لأن السبب هو الذي يجلبه. ويعرف ما يترتب على الأسباب من مسببات، وتخلف الحكمة في بعض الجزئيات لا أثر له بإزاء استقامة التكاليف واضطراد الأحكام. لهذا قرر الأصوليون، بمعنى قوله وتخلف الحكمة في بعض الجزئيات لا أثر له بإزاء استقامة التكاليف واضطراد الأحكام. هذا الكلام من يشرحه لنا؟ شرحته الآن قبل دقائق. نعم، هذه شرحته الآن قبل دقائق حينما مثلت بالحامل والمرضع. نعم. إذن قال وتخلف الحكمة في بعض الجزئيات، يعني عدم وجودها في بعض الجزئيات لا أثر له. جملة لا أثر هو الخبر ديال التخلف، فهمتي؟ نعم، شرح لنا. وتخلف الحكمة العبرة بالعلة ألا وهي ما هي؟ هي الحمل والرضا. نعم، أكمل. لهذا قرر الأصوليون أن الأحكام الشرعية تدور وجودا وعدما مع عللها لا مع حكمها، مع حكمها، عفوا. لهذا قرر الأصوليون أن الأحكام الشرعية تدور وجودا وعدما مع عللها لا مع حكمها. وبعبارة أخرى، مناط الحكم الشرعي مظنته لا مئنته، يعني المناط ديال الحكم الشرعي هو أن يغلب على الظن تحققه، لا أن يكون عندنا يقين أنه متحقق. لو معنى قوله مظنته لا مئنته. نعم. لا، بمعنى العلامة والمكان والموضع. نعم. فمن كان سير سير خاصك سير ورايح اللي عندك صافي سير يلا نعم. وبعبارة أخرى مناط الحكم الشرعي مظنته لا مئنة، فمن كان في رمضان على سفر يباح له الفطر لوجود علة إباحته وهي السفر، وإن كان في سفره لا يجد مشقة، ومن كان شريكا في العقار المبيع أو جارا له يستحق أخذه بالشفعة لوجود علة استحقاقها وهي الشركة أو الجوار، وإن كان المشتري لا يخشى وإن كان المشتري لا يخشى منه أي ضرر. يعني الطرف الثالث، هذا الطرف الثالث عندنا طرفان وهما المتجاوران، وهما المتجاوران الطرف الثالث والمشتري. فالمشتري إن أراد أن يشتري من الطرف الأول فيحق للطرف الثاني أن يمنع البيع. وشنا هي العلة؟ هي الجوار. والحكمة شنا هي؟ هي دفع المشقة ودفع الضرر. في بعض الصور ما كيكونش عليه ضرر، هل يحق له أن يشفع؟ يحق له أن يشفع، لأن العلة موجودة اللي هي الجوار. لو وجد هناك كما يقول المؤلف وجد جار آخر ما كيناش العلة، ما كيناش الجوار، يعني لم تتحد الطرق ولكن وجدت عليه مشقة، هل له أن يتعرض؟ لا يجوز له أن يتعرض. علاش؟ لأن العلة غير موجود. نعم. ومن لم يكن شريكا في العقار المبيع ولا جارا له لا يستحق أخذه بالشفعة، وإن كان لأي سبب من الأسباب يناله من شراء المشتري ضرر. فهم الكلام؟ علاش؟ لأن العلة غير موجودة، فله أن يتعرض لأمور أخرى لا لاستحقاقه الشفعة، له أن يتعرض لا لاستحقاق الشفعة وإنما يتعرض للأدلة الأخرى العامة، لا ضرر ولا ضرار وما شابه ذلك. نعم. ومن كان في رمضان غير مريض ولا مسافر لا يباح له الفطر، وإن كان عاملا في محجر أو منجم. محجر هو المكان الذي تستخرج منه الحجارة بعد شقها من أصلها من الجبل. نعم. مفهوم الكلام؟ ولا يكون في محجر أو في منجم ويجد من الصوم أقصى مشقة، لأن العلة ماشي هي المشقة، شنو هي العلة؟ هي الصوم. نعم. وإن كان عاملا في محجر أو منجم ويجد من الصوم أقصى مشقة. نعم. ومن حصل على النهاية الصغرى في الامتحان نجح وإن لم يلم بالعلوم. حصل على المعدل الأدنى، هذا معنى قوله على النهاية الصغرى. ومن لم يحصل عليها لا ينجح وإن كان ملما بالعلوم، لأن العلة من النجاح شنايا هي المعدل، مش العلة هي تقابل. وهذا ميزان مختل، هذا ميزان مختل، هذا من مفاسد التعليل بالمعدلات، من مفاسد التعليل بالمعدلات. نعم. وما دام الحكم الشرعي يبنى على علته لا على حكمته، فعلى المجتهد حين القياس أن يتحقق من تساوي الأصل والفرع في العلة لا في الحكمة، وعلى القاضي أن يقضي بالحكم حيث توجد العلة بصرف النظر عن الحكمة، فإذا قضى بالشفعة لغير شريك ولا جار بناء على أنه يناله الضرر من شراء هذا المشتري فهو خاطئ. فغير الجار لا يمنع البيع، وإنما يتعرض لكون الضرر قد حصل عليه، فالضرر يرفع ويدفع عنه. نعم. وإذا رفض الحكم باستحقاق الشفعة لشريك أو جار بناء على أنه لا ضرر عليه من شراء هذا المشتري فهو خاطئ. واضح الكلام يا حسن؟ واضح. ولكن في بعض الأحكام رؤية أن الحكم قد تخلف عن علته، فقد بمعنى من يشرح لي هذه العبارة؟ هذه ما تشوش العيد الشرح يكون بسيط سهل. نعم. مثلا بعض الأحكام لا تكون متسكوش العيد، لا بعض الأحكام متسكوش العيد، متسكوش العيد مثلا القاضي يعني يكون بعض المواتين الذي يخش بعيدتي مع العيد. ما زال الكلام في غموض. نعم أحسن. بعض الأحكام قد لا يظهر للفقيه العلم، لا نرى تكون ظاهرة. نعم. قرر أن العلة موجبة للحكم. نعم. قد يتخلف هذا في بعض الأحيان. نعم هذا هو معنى. يعني العلة كاينة، موجود العلة، ولكن ما كتبناش عليها الحكم، ماشي ما كتبناش عليها خرما لهذه القاعدة ولكن لوجود مانع. نعم. أو غادي يذكر مثال هنا، أو غادي يذكر مثال المكره. المكره إن باع واشترى يصح بيع ولا يصح؟ لا يصح. العلة موجودة، شنو هي العلة؟ وهي الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول، قال بعت واشتريت، هل علة موجود والحكم لا يوجد؟ لماذا؟ لأنه قامت قرائن وهي أنه هناك إكراه، ووجدت قرينة على أن هذه العلة اللي هي الإيجاب والقبول لم تبنى عن تراضي، أي أنه أكره على أن يؤدي هذه الصيغة. فهمت كلامي؟ إذن العلة قد توجد ولا يوجد معها الحكم، فهذا لا يسمى قياس، لا لأن هذه القاعدة غير منضبطة، ولكن لوجود مانع، لوجود مانع. بحال هذه الصورة، المكره ركين العلة ألا وهي الإجابة والقبول، ولكن لم يترتب عليه الحكم اللي هو انتقال الملكية، لأنه وجدت قارينة على أن هذه العلة غير مؤثرة وغير جالبة للحكم. شنو هي هذه القارينة؟ وهي كون البائع مكرها أو كون المشتري مكرها. مفهوم الكلام ياك؟ يلا. ولكن في بعض الأحكام، ولكن في بعض الأحكام رؤية أن الحكم قد وجد، معنى رؤية وجد، نعم، رؤية أن الحكم قد تخلف عن علته. إذن هذه جملة أن الحكم في محله نصب مفعول به، نصب مفعول به، نعم. فقد قرر الفقهاء أن بيع المكره باطل، فالعلة وهي صيغة العقد وجدت ولم يوجد الحكم وهو نقل الملكية. ونصت المادة، قرأ من قوله رحمه الله: والقاصر إذا بلغ، والقاصر إذا بلغ 21 سنة ودلت القرائن على أنه غير رشيد، لا تنتهي الولاية عليه مع وجود علة انتهائها وهو بلوغه سن الرشد. طيب، نعم عادي، هذا الكلام هذا من خلاله أوجد الفرق بين العلة والحكم. فهمت السؤال ياك؟ أنت أو أحسن واحد فيكم يتطور. نعم، حاول جواب يكون مريم، ماشي جاوبني أنا، أنا غير تكلم، تكلم ماشي أنا دابا كنسولك، أنا عطيتك فرصة باش تتكلم. جزاك الله خير. نعم، المقرر عند المؤلف رحمه الله ان الحكم يبنى على العله. نعم، ان الحكم يبنى على العله وليس على الحكمه. وفي قوله رحمه الله: والقاصر اذا بلغ 21 سنة ودلت القرائن على انه غير رشيد، لا تنتهي الولايه عليه مع وجود عله انتهائها وهو بلوغه سن الرشد. في قوله هذا ان مع وجود العله لا يبنى عليه الحكم، لان ربما فهمت الجواب غير، جعلت المساله غامضه جدا. يعني اللي غادي يتكلم غادي يحط امام عينيه ثلاثه ديال الامور، شنو غادي يقولهم لنا؟ غادي يقول لنا هل حكم، هل عله، هل حكمه. الحكم في الاصل كان خاصو يتعلق بهذه العله، ولكن ما تعلقش بها، لا لان القياس غير صحيح او القاعده غير صحيحه، ولكن لوجود مانع. شنو هو هذا المانع؟ هو كذا وكذا، بحال كون وضحوا الصوره. شنو هو الحكم؟ هو تصرفه في ماله، هذا هو الحكم، تصرفه في ماله. شنو هي العله؟ هي سن الرشد، بلوغ سن الرشد. شنو هي الحكمه؟ هي العقل، وجود العقل، وجود العقل. العله كاين ولا 21 عام؟ كاين العله ولا ما كاينش؟ كاين العله. اذا الاصل شنو خصو يدير؟ خصو يتصرف في ماله، ولكن لا يتصرف في ماله، ماشي لان لان هذه القاعده غير صحيحه، الا وهي دوران الحكم مع علته وجودا وعدما، ولكن لم ينبني الحكم على علته لوجود مانع. علاش؟ لان هذه العله مظنه لوجود الحكمه. إذا الرشد مظنة لوجود العقل، بلوغ سن الرشد مظنة وعلامة على وجود العقل، ولكن وجدت هنا قرائن تدل على أن هذا الرشيد الذي بلغ 21 سنة غير عاقل، غير عاقل. إذا فهنا يقال بأن هذه العلة وإن وجدت فإن الحكم يتخلف، لا لأن الحكمة لا تجلب لا لأن العلة لا تجلب الحكم، ولكن لوجود مانع منع الحكم من من إتباعه. فهم الكلام يعني؟ واضح الكلام؟ نعم. والحقيقة أن هذه الأحكام وأمثالها لا منافاة بينها وبين ما تقدم. لا منافاة بينها وبين ما تقدم. ما الذي تقدم؟ نعم أحسن. بعبارة أخرى أوضح. نعم شيء. هذا هو الجواب. نعم. الذي تقرر شنو هو أن العلة والحكم ديما كيدوروا مع بعضياتهم، ديما مع بعضياتهم، ديما موجودين. هنا في هذه الصور اللي ذكر المؤلف ذكر صورتين. الصورة الأولى شنو هي؟ بيع المكره. والصورة الثانية هي الرشيد الذي لا يتصرف في ماله. كاين العلة. العلة في الأول شنو هي؟ هي الإيجاب والقبول والحكم اللي هو انتقال الملكية لم يوجد. المسألة الثانية العلة موجودة اللي هي بلوغ سن الرشد، والحكم اللي هو التصرف في ماله غير موجودة. سيعلل ذلك. نعم. لأننا قدمنا أن العلل الظاهرة المنضبطة إنما تبنى الأحكام عليها على أساس أنها مضام لحكمها. يعني هذيك العلة ديال الرشد راها آلامة وقارين على أن الرشيد عاقل، والإجاب والقبول علامة ومظنة على وجود التراضي. ولكن إذا قامت قرائن على أن العقل غير موجود والتراضي غير موجود إذا لا تصح هذه القاعدة. فهمت؟ نعم. وأن المظنة أقيمت مقام المئنة، لكن إذا مقام العلامة هذه المظنة اللي هي بلوغ سن الرشد كانت علامة على ماذا؟ على وجود العقل. التراضي كان علامة، العقد اللي هو الإيجاب والقبول كان علامة على ماذا؟ على وجود التراضي. فهم عبد العزيز؟ نعم. لكن إذا قام الدليل على نفي أن يكون هذا الظاهر المنضبط مظنة لحكمة الحكم فقد دل على أنه فقد أساس العلة ولم يبقى أساس العلية. اسم مصدر. لكن إذا قام الدليل على نفي أن يكون هذا الظاهر المنضبط مظنة لحكمة الحكم فقد دل على أنه فقد أساس العلية ولم يبق علة. مفهوم الكلام يا أخي؟ نعم. فالإكراه على البيع نفي أن نفى. فالإكراه على البيع نفى أن تكون الصيغة مظنة التراضي الذي هو دليل الحاجة، فالصيغة من المكره ليست علة. والزوجية مع أن في الأصل مع أن الصيغة علة، ولكن هنا لم تجعل علة. علاش؟ لأنه ما يمكن إكراه، فهذا مانع من وجود ترابط بين العلة وبين الحكمة، لأن العلة علامة على وجود الحكمة. الصيغة ديال الإيجاب والقبول دليل على وجود التراضي. قام عندنا دليل، قامت عندنا قرينة بأن التراضي غير موجود، فلا نلتفت إلى العلة اللي هي غير مظنة للصيغة، لا نلتفت إليها. مفهوم هذا الأمر؟ نعم. والزوجية التي ثبتت فيها أن الزوجين التي ثبت فيها والزوجية التي ثبت فيها أن الزوجين لم يلتقيا من حين العقد لم تبق مظنة لأن تكون الزوجة حملت من زوجها، فليست علة لثبوت النسب. واضح المثال هذا ترى. نعم. وبلوغ الإحدى والعشرين سنة لم يبق مظنة لحسن التصرف المالي مع دلائل عدم الرشد. واضح الكلام يا أخي؟ إذن الأصل أن الحكم يدور مع علة وجودا وعدم. قد تتخلف هذه القاعدة في بعض الصور، لا لانخرام القاعدة ولكن لوجود قرائن وأدلة على أن الحكمة غير موجودة. نعم. ومما ينبغي التنبيه له هنا ديرك عنوان هذا بحث آخر، الفرق بين العلة والسبب. الفرق بين العلة والسبب. ومما ينبغي التنبيه له أن بعض التنبيه. نعم. طيب حتى نعدينا هنا التنبه. نعم. ومما ينبغي التنبيه له أن بعض الأصوليين جعل العلة والسبب مترادفين ومعناهما واحدا، ولكن أكثرهم على غير هذا. ولكن أكثرهم على غير هذا. نعم توفيق. ما هو هذا؟ نعم الحسن لما عاود قرا كلام المؤلف بشويه خذ وقت وعاود قرا عاود قراه ولا نعاودو نقراو ولا يعاود يقرا الاخ وتسمعوا عم يزوجش الواحد الا بغيتو نعاودو نقراو نعاودو نقرا هاي قراءه الكلام. نعم. ومما ينبغي التنبيه له أن بعض الأصوليين جعل العلة والسبب مترادفين ومعناهما واحدا ولكن أكثرهم على غير هذا. ما هو هذا؟ نعم توفيق راك أجبت غير. نعم أحسن. يعني أحسن. فعندهم كل من العلة والسبب علامة على الحكم وكل منهما بني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما وكل منهما للشارع حكمة في ربط الحكم به وبنائه عليه ولكن إذا كانت المناسبة في هذا الربط مما تدركه عقولنا سمي الوصف العلة وسمي أيضا السبب وإن كانت مما لا تدركه عقولنا سمي السبب فقط ولا يسمى العلة فالسفر لقصر الصلاة الرباعية علة وسبب. عزيز لماذا سمي السفر الذي يكون لقصر الصلاة علة وسبب انطلاقا من كلامي رحمه الله إلى تأملت عاد شوية عاود تقرأ الكلام شوية لما تعود تقرأ أنت ولا أطلب من الأخ يعود يقرأ نعم نعم شيء نعم هذه قاعدة إذا أدرك العقل ترابطا وتلازما وتلاؤما بين العلة وبين الحكم إيش كنسميو هذا الأمر كنسميو علة وسبب وإن لم تدرك عقولنا قال رحمه الله سمي سببا ولا يسمى علة نعم لهذا قال وأما غروب الشمس لإيجاب فريضة المغرب فغروب الشمس لماذا كان سببا لوجوب صلاة المغرب هذا لا تدركه عقولنا بخلاف وجود السفر وجود السفر يحقق حكما ألا وهو قصر الصلاة الرباعية العقول تدرك ذلك هو دفع المشقة أما لماذا كان هذا الوقت بالضبط لا ألا وهو وقت زوال غروب الشمس وقتا لوجوب صلاة المغرب شنو العلة ما معروفة نعم أكمل وأما غروب الشمس لإيجاب فريضة المغرب وزوالها لإيجاب فريضة الظهر وشهود لكن واحد الخطأ فادح وأما غروب الشمس وأما غروب الشمس لإيجاب فريضة المغرب وزوالها لإيجاب فريضة الظهر وشهود رمضان لإيجاب صومه فكل من هذه سبب لا علة فكل علة سبب وليس كل سبب علة واضح الكلام نعم إذا التفريق بين السبب وبين العلة نعم شروط العلة الأصل الذي ورد النص بحكمه قد يكون مشتملا على عدة أوصاف وخواص وليس كل وصف في الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه بل لا بد في الوصف أن قال الأصل الذي ورد النص بحكمه قد يكون مشتملا على عدة أوصاف وخواص وليس كل وصف في الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه كما سيمثل المؤلف رحمه الله مثلا الخمر فالخمر حرمت حرمت ما هي العلة من تحريمها كاين الإسكار كاين كونها جارية كاين كونها من نبيذ العنب كاين كونها تصنع من البلد الفلاني كاين أيضا لونها كاين أيضا صانعها كاين هذه كلها أوصاف كلها أوصاف إذا قد يقول قائل ممكن يكون هذا هو الوصف هذه العلة لونها هو العلة اللي من أجلها حرمت كونها صنعت في البلد الفلاني هذه العلة اللي من أجلها حرمت كون الذي صنعها هو فلان هذه العلة التي من أجلها حرمت وهكذا كتسمى لي مجموعة من الأوصاف هذا هو اللي كيتسمى عند الأصولين كما سيأتي معنا السبر والتقسيم السين صبر أغواره السبر والتقسيم يعني كنشوفوا هذه الأوصاف كلها وكنحاول نقلبوا على الوصف الملائم فهم كنحاول نقلبوا على الوصف الملائمة. هذا هو معنى كلامه رحمه الله. الأصل الذي ورد النص بحكمه قد يكون مشتملا على عدة أوصاف وخواص، وليس كل وصف في الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه. نعم. بل لا بد في الوصف الذي يعلل به حكم الأصل من أن تتوفر فيه جملة الشروط، وهذه الشروط استمدها الأصوليون من استقراء العلل المنصوص عليها، ومن مراعاة تعريف العلة، ومن الغرض المقصود من التعليل، وهو تعدية الحكم إلى الفرع. واضح الكلام يا يعني. إذن من للحكم، من للحكم اللي هو التحريم أو الوجوب، ممكن ينبني على مجموعة من الأوصاف، هذا الوصف أو هذا الوصف أو هذا الوصف أو هذا الوصف، ماشي غادي نبداو نختاروا ديك الأوصاف بطريقة عشوائية، فهم؟ فجاء الأصوليون فوضعوا شروطا، هذه الشروط ما وضعوها من عند أنفسهم، تأملوا ونظروا في تصرفات الشارع وفي تعليلات الشارع، يعني لماذا الشارع حرم الخمر مثلا؟ لماذا الشارع أوجب قطع يد السارق؟ لماذا الشارع أوجب للشريك وللمجاور حق الشفعة؟ وما شابه ذلك. نظروا إلى هذه التعليلات ونظروا إلى الأقيسة الموجودة، نظروا إلى الأقيسة الموجودة فأخذوا شروطا واستنبطوا شروطا، حتى إذا جاء المجتهد إلى مسألة حادثة وهذا الحكم تعلقت به مجموعة من الأوصاف، ألغى الأوصاف الغير المناسبة، وهي اللي كتسمى الأوصاف الاتفاقية أو الأوصاف الطردية، يعني وقعت اضطرادا، حال مثلا الأعرابي الذي واقع امرأته في نهار رمضان جاء يشكي وجاء وحاله متغير، فهل الحكم اللي هو إيجاب الكفارة المغلظة عليه علته أنه جاء متغيرا وجاء خائفا، أو أنه أعرابي ليس من سكان الحضر؟ إذن هذه كلها أوصاف، إذن هذه كتسمى أوصاف طردية وقعت اضطرادا استطرادا، يعني لا تأثير لها في وجوب الكفارة. فالفقيه ماذا يفعل؟ عنده ثلاثة ديال الأوصاف، إيش من وصف غادي يجعل علة للحكم؟ إلا قال لي نرى هذا هو الوصف، غادي يجي أنا النافع نقول لي لا هذا الوصف الثاني هو اللي علة، غادي يجي جهاد غادي يقول راه الوصف الثالث راه هو اللي علة. إذا ما الضابط؟ الضابط هو هذه الشروط التي استنبطها أهل العلم باش يميزوا بين الوصف الملائم والوصف غير الملائم، هو اللي كيتسمى الصبر والتقسيم، كيشوفوا هذيك الأوصاف كلها فيصبرون أغوارها. فهم هذا؟ نعم. وبعض هذه الشروط اتفقت على اشتراطها كلمة الأصوليين، وبعضها لم تتفق عليها كلمتهم، ونحن نقتصر على بيان الشروط المتفق عليها. نعم. شروط العلة المتفق عليها أربعة. شروط العلة المتفق عليها أربعة. أولها أن تكون وصفا ظاهرا. أن تكون العلة وصفا ظاهرا. نعم. ومعنى ظهوره أن يكون محسا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة. أن يكون محسوسا، هذا معنى قوله محسا، أو أن يكون مدركا. أن يكون مدركا. نعم. يعني ندركه بالحاسة. نعم. لأن العلة هي المعرف للحكم في الفرع، فلا بد أن تكون أمرا ظاهرا يدرك بالحس في الأصل ويدرك بالحس وجوده في الفرع، كالإسكار الذي يدرك بالحس في الخمر ويتحقق بالحس من وجوده في نبيذ آخر مسكر. فهم يعني. إذن الإسكار ندركه، ندرك الإسكار نحسه كلمسوه، السفر نحسه ونلمسه، المشقة لا نلمسه ولا نحسه، غير ظاهر المشقة، التراضي في البيع والشراء غير ظاهر، غير ظاهر، ولكن اللي ظاهر شنو؟ والإجاب والقبول، الشركة والجوار في الشفعة هو اللي ظاهر، أما الضرر فإنه غير ظاهر. مفهوم الكلام لو معنى قولهم أن تكون وصفا ظاهرا. نعم. والقدر مع اتحاد الجنس اللذين يدركان بالحس في الأموال الربوية الستة، ويتحقق بالحس من وجودهما في مال آخر من المقدرات. نعم. واضح تول الكلام. نعم. ولهذا لا يصح التعليل بأمر خفي لا يدرك بحاسة ظاهرة، لأنه لا يمكن التحقق من وجوده ولا عدمه، فلا يعلل سكت وعلى عدمه ثم تسكت، فلا يعلل ثبوت النسب بحصول نطفة الزوج في رحم زوجته، بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي عقد الزواج الصحيح. حاكم ما قلنا في التراضي، التراضي وصيغة الإيجاب والقبول. نعم. ولا يعلل نقل الملكية في البدلين بتراض المتبايعين، بل البدلين ثمن ومتمن، ثمن والمتمن، بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي الإيجاب والقبول، ولا يعلل بلوغ الحلم ولا يعلل بلوغ الحلم بكمال العقل، بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي بلوغ 15 سنة أو ظهور علامة من علامات البلوغ قبلها. علاش؟ لأن هذه الأمور المذكورة كبلوغ مثلا العقل مثلا والتراضي في البيع والشراء، فهذه أمور غير منضبطة، لا تنضبط وغير ظاهرة، فهي أمور خفية، مثلا العقل كون الرجل عاقلا أو سفيا هذا أمر خفي، وإنما الذي هو علامة على وجود العقل هو البلوغ. الأصل في كل بالغ أن يكون عاقلا، ولا يؤثر على هذا وجود بعض البالغين بلا عقل، مفهوم؟ فهذا نادر، والنادر لا حكم له. نعم. وثانيها أن يكون وصفا منضبطا، الشرط الأول أن يكون وصفا ظاهرا مدركا بالحواس الخمس. قارنوا بين السفر وبين المشقة. السفر ندركه كلمسوه، ولكن المشقة لا ندركه، لا نلمسه. نعم. ومعنى انضباطه أن تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع بحدها أو بتفاوت يسير، لأن أساس القياس تساوي الفرع والأصل في علة حكم الأصل، وهذا التساوي يستلزم أن يكون وصفا منضبطا. الخمر هل لونه وصف منضبط؟ إذا قلنا اللون ديالو هو الحمرة، أي شارب لونه أحمر سنحرمه، فلا يكاد ينضبط الخمر، هو الذي يصنع في البلد الفلاني، إذا كل شراب يصنع في البلد الفلاني هو محرم، إذا هذا غير منضبط، سيؤدي إلى الفوضى، غير منضبط، مفهوم هذا؟ وإن كان مدركا ولكنه غير منضبط. الرجل الذي وجبت عليه الالتزام امرأته في نهاية رمضان، العلة من وجوب الكفارة هي كونه أعرابيا، واش هذا وصف ينضبط؟ لا ينضبط. إذا الحضاري لا تجب عليه الكفارة، الحضاري لو جامع امرأته لا تجب عليه الكفارة، فهذا وصف غير منضبط. نعم. وهذا التساوي يستلزم أن تكون العلة مضبوطة محدودة حتى يمكن الحكم بأن الواقعتين متساويتان فيها، كالقتل العمد العدوان من الوارث لمورثه. طيب، بأن الواقعتين يعني الواقع اللي هي الأصل والواقع اللي هي الفرع. نعم. كالقتل العمد العدوان من الوارث لمورثه حقيقته مضبوطة. حقيقته يعني العلة مضبوطة، هي أنه استعجل الميراث، وأمكن تحقيقها في قتل الموصي له وأمكن تحقيقها في قتل الموصى له للموصي. صح هنا القياس. نعم. والاعتداء في ابتياع معطوف على القتل المجرور بالكاف. والاعتداء في ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه حقيقته مضبوطة، وأمكن تحقيقها في استئجار الإنسان على استئجار أخيه. نعم. ولهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير المضبوطة التي تختلف اختلافا بينا باختلاف الظروف والأحوال والأفراد، فلا تعلل إباحة الفطر في رمضان للمريض أو المسافر بدفع المشقة، بل بمظنتها وهو السفر أو المرض. وهذا احتراز من الحكمة. نعم، واضح الكلام. نعم. وثالثها أن تكون وصفا مناسبا، ومعنى أن العلة وصفا مناسبا، أن تكون وصفا ظاهرا، أن تكون وصفا منضبطا، وأن تكون وصفا مناسبا. نعم. ومعنى مناسبته أن يكون مظنة لتحقيق حكمة الحكم، أي أن ربط الحكم به وجودا وعدما من شأنه أن يحقق ما قصده الشارع بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع ضرر، لأن الباعث الحقيقي على تشريع الحكم والغاية المقصودة منه هو حكمته، ولو كانت الحكمة في جميع الأحكام ظاهرة مضبوطة لكانت هي علل الأحكام. وغادي نستغني على العلة، لو كانت الحكمة مضبوطة ما عندناش نقلبوا احنا على العلة. نعم. لأنها هي الباعثة على تشريعها، ولكن لعدم ظهورها في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعضها أقيمت مقامها أوصاف ظاهرة مضبوطة ملائمة ومناسبة لها، وما ساغ اعتبار هذه الأوصاف عللا للأحكام، ولا أقيمت مقام حكمها إلا أنها مظنة لهذا الحكم، لهذه الحكم، مظنة لهذه الحكم. وما ساغ لم يسغ اعتبار هذه الأوصاف اللي هي العلل إلا لأنها مظنة لوجود الحكمة، يعني لم يجعل السفر علة لقصر الصلاة إلا لأن السفر مظنة لوجود حكمته ألا وهي المشقة. نعم. فالإسكار مناسب فإذا لم تكن مناسبة ولا ملائمة لم تصلح علة للحكم. فالإسكار مناسب لتحريم الخمر لأن في بناء التحريم عليه حفظ العقول. والقتل العمد العدوان مناسب لإيجاب القصاص لأن في بناء القصاص عليه حفظ حياة الناس. والسرقة مناسبة لإيجاب قطع يد السارق والسارقة لأن في بناء القطع عليها حفظ أموال الناس. نعم فهم هذا الأمر هذا. نعم. لهذا لا يصح مثلا في الخمر لو لم نجعل العلة هي الإسكار جعلنا علة أخرى غالبا الإسكار واقع الوجود إذا لا تنضبط حياة الناس لم نحفظ العقول. لو قلنا بأن العلة هي كونه أحمر اللون لا تنضبط العقول خلينا العلة اللي من أجلها بنيها عليها الحكم ألا وهي الإسكار وبنينا وجعلنا العلة أمر آخر طردي وصف طردي فهنا لم نحفظ العقول وكذلك فيما يتعلق بحفظ حياة الناس وفيما يتعلق بحفظ أموال الناس العلة من قطع يد السارق هو أنه فقير وأنه غني أو ما شابه ذلك هذا لا تحفظ به أموال الناس. نعم نعم بين الحكمة والأوصاف رحنا قلنا بأن الحكمة ديك الأوصاف ديك الأوصاف فيها أوصاف مؤثرة اللي هي العلة وفيها أوصاف غير مؤثرة اللي هي الأوصاف الطردية من اللي كنعرفوا بأن هذه هي العلة من خلال تحقق هذه الشروط كنشوفوا مثلا عندنا ثلاثة ديال الأوصاف كنشوفوا فينا هو الوصف الظاهر وكنشوفوا مثلا هذا الرجل أعرابي جاء في صورة متغيرة كونه وقع امرأته في نهار رمضان كلها أوصاف كلها ظاهرة كلها ظاهرة الانضباط غير منضبط غير منضبط إذا قلنا من كونه أعرابي فإن الحضاري لا تجب عليه كفارة من وقع امرأته وجاء يسأل وهو هادئ غير متأثر ولا يصرخ يعني ما غاديش نعلقوا به الحكم علاش لأنه غير منضبط لا يكاد ينضبط وهكذا في المناسبة. نعم مثلا في السارقة السارقة عندنا هذا السارق كاين أوصاف كونه سرق كونه من البلد الفلاني كونه أسود اللون كونه عنده حقد أو ما شابه ذلك إذا هذه كلها أوصاف فين هو الوصف المناسب غادي نمشيو نقلبوا على الوصف لأن الشرع لماذا أمر بالقطع لحفظ أموال الناس إلا قطعنا السارق لأنه أسود اللون إذا عندنا السارق الذي هو أسود اللون هذا تقطع يده السارق اللي هو أبيض اللون لا تقطع يده لم تتحقق الحكمة اللي هي ليحب أموال الناس إذا القطع هو حكم ما هي علته هي السارقة وما هي حكمته يحب أموال الناس إذا نجد أن هذه الحكمة لم تتحقق في صور كثيرة حينها يكون الوصف الذي جعلناه وصفا غير مناسب لاش لأنه لم تترتب عليه هذه الحكمة في أمور كثيرة أما إذا تخلفت الحكمة في موضع أو موضعين فهذا لا تأثير له العبرة بالأغلب فهم يا نعم لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف غير المناسبة وتسمى بالأوصاف الطردية أو الاتفاقية التي الطردية يعني استطرد المؤلف في كذا وكذا كيكون المؤلف كيتكلم على موضوع معين ثم يستطرد كيخرج عن الموضوع وكيتكلم في أمور أخرى كيتسمى هذا استطراد يعني ديك الأوصاف وقعت غير استطرادا ماشي مقصودة الأوصاف الاتفاقية يعني ماشي مقصودة وقعت اتفاقا صدفة. نعم لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف غير المناسبة وتسمى بالأوصاف الطردية أو الاتفاقية التي لا تعقل علاقة لها بالحكم ولا بحكمته كلون الخمر أو كون القاتل عمدا عدوانا مصري الجنس أو كون السارق أسمر اللون أو كون المفطر عمدا في رمضان أعرابيا فهم الكلام اللي قلناه. نعم ولا يصح التعليل بأوصاف مناسبة بأصلها إذا طرأ عليها في بعض الجزئيات ما ذهب بمناسبتها وجعلها قطعا غير مظنة لحكمة التشريع فصيغة البيع من المكره لا تصح علة لنقل الملكية لا تصح عندك ثلاثة صح. نعم يلا هذا قال ولا يصح أيضا التعليل بأوصاف مناسبة في الأصل يعني مثلا البيع بيع المكره الأصل أن الصيغة وصف منضبط ولكن هذا لا يؤثر في هذه الصورة يعني ما شرحناه آنفا. نعم، أنه قام الدليل وقامت القرينة على أن الحكمة غير موجودة. نعم. فصيغة البيع من المكره لا تصلح علة لنقل الملكية، والزوجية من ثبت عدم تلاقيهما من حين العقد لا تصلح علة لثبوت النسب، وبلوغ من بلغ مجنونا لا يصلح علة. من العقد؟ العقد، العقد، العقد مظنة لماذا؟ مظنة للجماع، والجماع ينتج عنه الحمل. لو قام الدليل على أن هذا الرجل ما التقى بامرأته، إذا ديك العلة اللي هي العقد كانت علامة على وجود التواصل الجنسي، قام الدليل على عدم وجود التواصل الجنسي، إذا ديك العلة لا يلتفت إليه. فهم هذا؟ هذا على قوله وزوجية من ثبت عدم تلاقيهما من حين العقد لا تصلح علة لثبوت النسب، مع أنها في الأصل شنو؟ علة، مع أنها في الأصل علة، ولكن قام الدليل على أنها غير غير جالبة أو محققة للحكمة. نعم. وبلوغ من بلغ مجنونا لا يصلح علة لزوال الولاية النفسية عنه، لأن البيع والزواج والبلوغ في هذه الجزئيات ليست مظنة ولا مناسبة. نعم. رابعها لا رابع شروط العلة أن تكون ظاهرة، أن تكون منضبطة، أن تكون مناسبة، أن تكون ليست وصفا قاصرا على الأصل، وهذه رسمه تكلمنا عليه. نعم. رابعها أن لا تكون وصفا قاصرا على الأصل، ومعنى هذا أن تكون وصفا يمكن أن يتحقق في عدة أفراد ويوجد في غير الأصل، لأن الغرض المقصود من تعليل حكم الأصل تعديته إلى الفرع، فلو علل بعلة لا توجد في غير الأصل لا يمكن أن تكون أساسا للقياس. ولهذا لما عللت الأحكام التي هي من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها لذات النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح فيها القياس. شنو هي العلة في كونه يتزوج بأكثر من أربع نسوة؟ شنو هي العلة؟ هي كونه رسول الله. هذه العلة وش موجودة في غيره؟ غير موجودة في غيره. فهذه العلة دليل على أنها على أن حكمها اللي هو إباحة التزوج بأكثر من أربع قاصر وخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فلا يصح تعليل تحريم الخمر بأنها نبيذ العنب تخمر، بأنها نبيذ العنب حين تخمر، تخمر جملة حالية من نبيذ العنب. إذا قال فلا يصح تعليل الخمر بأنها نبيذ العنب تخمر، لأننا لو جعلنا العلة من تحريم الخمر هي أنها من نبيذ العنب لكانت هذه العلة قاصرة وخاصة بهذا النبيذ المعين، ولقنا بهذا التعليل هذا راه خالفنا هذا القيد هذا، وهو أن لا تكون العلة وصفا خاصا بالأصل. إذا جعلنا هذه العلة اللي هي أن العلة من تحريم الخمر وهو أنه نبيذ العنب جعلناها خاص بالأصل اللي هو الخمر، إذا لا يصح هنا القياس عليه. مفهوم؟ لأن من غادي يجي خمر آخر غادي يقول واش العلة موجودة فيه؟ شنو هي العلة ديال الأصل؟ وهو أنه نبيذ العنب، النبيذ ديال التمر، لا يصح. علاش؟ لأن العلة هي نبيذ العنب. مفهوم هذا الأمرين؟ نعم. آتي قال أريد أن أتزوج بخمس نسوة، نبحث عن العلة، شنو هي العلة؟ هي أنه رسول الله، فهذه العلة متحققة في الفرع غير موجودة في الفرع. نعم. ولا تعليل تحريم الربا في الأموال الربوية الستة بأنها ذهب أو فضة. نعم، واضحة هذه الآيات. نعم. وبعض الأوراق النقدية، الأوراق النقدية 10 دراهم من ذهب ما فضة، الربع آلافات إلى جمعت منهم 4 مليون فيهم زكاة كما فيهم، إلى قلنا بأن العلة هي أنهم ذهبوا فضة إذا ما فيهم زكاة. نعم. وبعض الأصوليين خالف في اشتراط هذا الشرط في العلة، وينبغي أن لا يكون في اشتراط هذا الشرط خلاف ما دام المقصود هو شروط العلة التي يجوز حتى شروط، والأفصح شروط هو الذي جاء به القرآن مثاله فكانوا هم الغالبين. ما دام المقصود هو شروط العلة التي هي ركن القياس وأساسه، لأنه لا تكون العلة أساسا للقياس إلا إذا كانت متعدية، أي أمرا غير خاص بالأصل ويمكن وجوده في غيره، أي في الفرع، في غيره في الفرع. واضح الكلام، الشروط واضحة، أن تكون وصفا ظاهرا، أن تكون وصفا منضبطا، أن تكون وصفا مناسبا، أن يكون الوصف غير قاصر على حكم الأصل. نعم. أقسام العلة تقسيم. ما أقف عند هذا القصد لأن هذه المسائل مشوشة شوية. شكون اللي عنده شي سؤال أو استفسار؟ غدا الثلاث ياك، إذا غدا راه كاين الدرس قبل المغرب كما العادة إن شاء الله تعالى. هذا الشرط الأخير أيه؟ اشترط في أن يكون صريحا في دلالة على من طبيعة الحال، لأن كاين بعض المسائل اللي فيها خلاف من أهل، ولهذا هناك مؤلفات في الخصائص من أشملها الخصائص الكبرى السيوطي، راه مطبوع الخصائص الكبرى السيوطي ذكر فيها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها مجموعة من الخصائص هو كيذكر كل ما قيل بأنه من خصائصه، كل ما قيل بأنه من خصائصه. فالأصل في الأحكام أنها عامة، والقول بالخصوصية جاءت على خلاف الأصل فلا تثبت إلا بدليل. نعم، إن كانت هناك مسألة ادعي بأنها من خصائصه ولم يثبت الدليل فلا يلتفت إلى ذلك. مثلا الحديث من عائشة عندما قالت وإيكم أملككم لإربه. نعم، يعني هذا لا ليس صريحا في أنه نعم ليس صريحا نعم ليس صريحا، ولهذا وجد فيه الخلاف بين أهل العلم. نعم. لا إله إلا الله. نعم مطبعتها. نعم نفس الأمر، لأنه شنو قلنا العلة علاش ربطنا بها الحكم؟ علاش ربطنا بها الحكم؟ لأن هذه العلة هي اللي دلتنا على الحكمة، هي التي دلتنا على الحكمة. يعني هذه العلة مثلا وقوع الإيجاب والقبول بين المتبايعين، يعني العلة هذه دلتنا وكانت علامة وكانت دليلا على وجود التراضي. إذن كأننا ربطنا الحكم بحكمته اللي هي التراضي، يعني من اللي قلنا بأن هذه الصورة للبيع والشراء تامة نافلة. إشنا هي العلة؟ هي وجود الإيجاب والقبول، وهذا الإيجاب والقبول كان دليلا على وجود التراضي، إذن فنحن صححنا البيع لوجود التراضي. ولكن جاءنا شي دليل قوي بأن التراضي راه ما كاينش، إذا فحينها لا يلتفت لهذه العلة، لا يلتفت لهذه العلة. بحال مثلا كتبغي تسلك شي طريق وكتستدل بشي قرائن وشي دلائل بأن هذه طريق ابن ملال، ولكن قام عندك الدليل لقيتي واحد العلامات تشير بأن ابن ملال ماشي هذه الطريق، فحينها واش كتلتفت لديك العلامات الظاهرة ديك الأدلة؟ ربما الشمس غربت من هنا أو ما شابه ذلك، لأنه قام عندك واحد الدليل. شنو هو الدليل؟ هو آلة ديك العلامة التشويرية، مفهوم هذا؟ كذلك هو، إذا هنا مثلا هذا كون البائع كان مكرها أو كون المشتري كان مكرها، هذا دليل قوي على أن الحكمة ما موجوداش، ألا وهي التراضي، لأن التراضي لا يكون من المكره، التراضي لا يكون من المكره، الرضا لا يكون من الناس، الرضا لا يكون من المخطئ. مثلا أردت أن أبيعك مثلا سلعة، عوض ما أعطيك السلعة اللي باغيتك دير 10 درهم، أعطيتك السلعة اللي كدير 50 درهم الماركة الأولى، أعطيتها لك خطأ على سبيل الخطأ. عوض ما تماطل الرف اللي فيه السلعة اللي كدير 10 درهم، أعطيتك السلعة اللي كدير. إذا هنا واش كاين تراضي؟ ما كاينش تراضي على أنني بعتك هذه السلعة اللي كدير 50 درهم 10 درهم، مفهوم هذا؟ وإن وجد إيجاب وقبول هذا. نعم لأن عدم وجودها وعدم ظهورها لا لذاتها ولكن لقرائن أخرى، لأن عندنا ثلاثة ديال الحالات. الحالة الأولى أن تكون هناك أدلة على وجود الحكمة، لقينا واحد المسافر عيان ومرهق، هنا الحكمة موجودة ولا موجودة؟ موجودة. هنا العلة كي وجدت ما غاديش يلتفتوا للعلة، لقينا شي واحد هنا في وطزم في رمضان ولقينا يكاد يموت، إذا هذاك راه غادي يفطر، يجوز له أن يفطر. هذاك المسافر شفناه عادي، ما كاينش امر على انه مرهق مشقه، وما كاينش امر على انه مسارح، يعني يظهر لنا يعني ديك الحكمه باش غادي نعرفوها؟ راه امر خفي، باش غادي هذاك الشخص راه جالس باش غادي نعرفوا راه وجد مشقه ام لم يجدها؟ ولكن غادي نستدل بواحد العلامة ظاهرة شنو هي؟ أنه راه مسافر. إذا غادي نبني الحكم عليه.